فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم، على متابعتكم، على مراسلتكم، على تفاعلكم. وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البرنامج، وأن يكون له أثر في الحياة بإذن الله. أنا مسرور جدا جدا والله بلقائكم، وأفرح بمقدمي يوم الجمعة في كل أسبوع لأني سألتقي بكم. ورحب أيضا بأبنائي محمد جميل، طبعا هو يعني فارسنا الذي يأتي معنا في كل حلقة. اليوم عندنا أخونا فهد سرور وأخونا سليمان، ونحن نرحب بكم، مسرورين والله بكم. اليوم سنتكلم عن أساس من الأساسات التي خلق الله تعالى عليها الخلق. هذا الأساس هو أساس في حفظ الأمم، أساس في حفظ الأموال، أساس في حفظ الأعراض، أساس في حفظ الملك. لما يكون إنسان ملك أو رئيس أو مثلا حاكم في مكان معين، أو حتى لو كان مديرا على شركة، مديرا على مؤسسة، وزيرا في أي جهة من الجهات، تعامله بهذا الأساس الذي سنتكلم عنه هو أصل من الأصول التي يستطيع بها أن يبقي على ملكه أو أن يزيله. وكم من أقوام فقدوا وظائفهم بسبب تفريطهم في هذا هذه البصمة التي سنتكلم عنها. كم من أقوام يعني اشتغل الدعاء عليهم ليلا ونهارا، وسبهم ولعنهم بسبب تفريطهم في مثل ذلك. ونحن خاصة في هذه الأوقات العصيبة والثورات التي تقوم بها الشعوب، والمظاهرات التي أن اتجهت يمينا ويسارا تجد مظاهرات ومطالبات، لو أنه حقق هذا الأمر الذي سنتكلم عنه لما قامت هذه المظاهرات، ولما وقع هؤلاء القتلى، ولما رأينا هذا التضييق الذي وقع على الناس. تعالوا اليوم خلال هذه الدقائق نتكلم عن العدل. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. قديما قال الأولون العدل أساس الملك، واليوم يقول المتأخرون العدل سر النجاح. نعم إنه العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنه العدل وإذا قلتم فاعدلوا، إنه العدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إنه العدل بين الأولاد والزوجات والموظفين والعمال، العدل مع النفس والطعام والشراب والمال، العدل في كل شيء. فما معنى العدل؟ وما ضوابطه وأحكامه؟ وما هي مخالفات الناس فيه؟ وما النصوص الواردة فيه؟ وما قصص السلف وأحوالهم في ذلك؟ كل ذلك وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في العدل. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. نعم إنه العدل الذي قال الله تعالى فيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأنت مطالب بمرحلة فوق العدل، ليس فقط أنك تعدل بين الاثنين. لو جاءك اثنان مثلا وأنت قاضي، أحدهما يطالب الآخر مالا، ثم اكتشفت أن أحدهما فقير لذلك أنكر المال الذي للرجل الآخر، فإنك تحكم بينهما بالعدل كما قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل بإعادة الحق إلى صاحبه، وأمر أيضا بالإحسان وهي مرتبة فوق العدل، أن تحسن إلى الشخص الذي تراه محتاجا أو تراه مظلوما أو تراه يحتاج إلى نصرتك أو ما شابه ذلك. أمر الله تعالى بالعدل في مواطن كثيرة من القرآن، سواء في إصلاح بين الناس كما قال الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في آخر الآية فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نهى الله تعالى عن الظلم، وبين الله عز وجل عاقبة الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الذي يظلم الناس في أموالهم، يظلمهم بالافتراء عليهم في أعراضهم، يظلم أولاده في التفريق بينهم أحيانا في التعامل، يظلم أحيانا نفسه في عدم إعطاء نفسه حقوقها، يظلم زوجته، أي نوع من أنواع الظلم، فالله تعالى حرمه وتوعد الله تعالى صاحبه، وقال الله جل وعلا في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مهما الظالم طول سنة وسنتين وعشر وعشرين، إنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني لا يظن أن الإنسان لما ما يعدل ويشعر أنه مثلا قاضي ولا مسؤول ولا أب ما بين أولاده أو زوج مع زوجته أحيانا يظلمها، إذا لم يعدل لا يظن أن الله تعالى راض عنه أو أن الله عاجز عنه، كلا، بل إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. طبعا العدل عرفه أهل العلم فقال: هو تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب الطرق وأيسرها. أن أي صاحب حق يصل إلى حقه، ابني له حق عندي أعطيه، موظف له حق أعطيه، زوجتي لها حق أعطيها، مسؤول في مكان معين وعنده عدد من الموظفين أو مثلا رئيس دولة أنت عدد من الوزراء، أي إنسان له حق لا ينبغي أن أحول بينه وبين الوصول إلى حقه، سواء أن أحول بينهما بالقوة أو أحيانا بسن أنظمة لأجل أن لا يصل إلى حقه. أحيانا مع الأسف يكون بعض الشركات لها مال عند الدولة فيريد أن يصل صاحب الشركة إلى ماله، يكون مثلا أخذ مناقصة أرصفة أو مثلا سفلة الطرق أو بناء مدارس أو غير ذلك، فكلما أراد أن يصل إلى حقه حيل بينه وبين ذلك، فقيل: لا والله لازم توفر الأوراق الفلانية، فيوفرها، فيقال: طيب لازم تحضر تصديق من الجهة الفلانية، وكل هذه طرق لأجل أن يحال بينه وبين حقه، حتى ربما يضطر إلى أن يدفع رشوة، وربما جاء إليه بعضهم وقال: يا أخي سلك أمورك، ادفع رشوة حتى تستطيع أن تصل إلى حقك، وهذا بلا شك أنه نوع من الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل في مواطن كثيرة. أول شيء العدل بين ألصق الناس بك بالأولاد، لما أقبل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ومعه أبوه، أقبل بشير اللي هو أبو النعمان معه ابنه النعمان، قال: يا رسول الله إني قد نحلت ولدي هذا غلاما، نحلت يعني أعطيت ولدي هدية غلاما، فأبت أمه إلا أن أشهدك، وعنده عدة زوجات وعدة أبناء، فهو أعطى ابنها الزوجة أعطاه غلاما هدية، كان الرق موجودا عندهم، يعني كان العبيد يباعون ويشترون، فأم الولد خشيت أن بقية الزوجات يغضبن ويطالبن بإعادة الولد إلى الأب، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة، حتى إذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد خلاص ما يملك أحد يعترض. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني قد نحلت ولدي هذا غلاما، فأبت أمه إلا أن تشهد. أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن العدل، ما سأله: العبد يصلي ولا ما يصلي؟ ابنك هذا بار بك ولا غير بار؟ ابنك هذا سيتعامل مع العبد معاملة جيدة ولا لا؟ ترك كل هالأسئلة وسأله عن العدل. قال: أعندك أولاد غيره؟ أنت ما شاء الله عندك عيال كثير ولا بس هالولد؟ أعندك أولاد غيره؟ قال: نعم عندي أولاد غيره. فقال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ أنت عادل بين عيالك؟ كل عيالك أعطيتهم مثله، مثل هذه الهبة؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ هل أنت تود أن يصبح بس ولد واحد بار وعندك بقية الأولاد عاقين؟ أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: إني لا أشهد على جور. ما معنى جور؟ يعني ظلم. قال: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لاحظ، ما سأل عن صلاة العبد ولا عن قيمته ولا من أين أحضرته ولا عن صلاحه ولا عن تعامل المال. أول شيء سأل عنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حتى في الشهادة بين الناس، مثلا طلاب في مدرسة حصل مضاربة، فقال المدير: طيب من يشهد لك؟ يجب العدل فيها. ناس عند قاضي سيشهدون، مثلا زوج وزوجته وقع بينهما خلاف، هي تقول انه قصر في النفقة ويقول لم اقصر عليها، وقع خلاف فاحتاج الى شاهد، هنا لازم بالعدل. يقول الله سبحانه وتعالى: واقيموا الشهادة لله، يعني اقيموها لله خالصة لله عادلة من غير ان تتحيزوا الى يمين او يسار. العدل في الحكم بين الناس، ترى يا جماعة، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاض في الجنة، ثم قال: فاما من حكم بشرع الله واتق الله فهو في الجنة، وأما من حكم بهواه أو ظلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو في النار. القاضي لا يطلق فقط على اللي جالس في المحكمة وعنده يعني كاتب ومكتوب اسم محكمة كذا وكذا، لا يا أخي، أنا لما أقضي بين أولادي يختلف أولادي في لعبة ويختلفون في شيء ويأتون يحتكمون إلي، أنا قاضي الآن، أنا أفصل خصومة بينهم. رجل المرور لما يقع حادث في الشارع ثم يتصلون على المرور ويأتي ويقدر، يقول: أنت عليك 25% وأنت عليك 75%، لذلك أن تدفع له كذا من القيمة إصلاح سيارته. وأن هو في الحقيقة ماذا يفعل؟ أليس يقضي بينهما؟ ها؟ هو في الحقيقة الآن يعمل قضاء وفصل بينهما، الشرطي أو سواء كان ضابط أو غير ضابط، الذي يأتي إليه أحيانا الناس في مضاربة، ثم يأتون إليه شباب بينهم خصومة ومضاربة، ولا واحد سرق من مكان معين وقبضوا عليه وضربوا إلى آخره، ثم يأتي ويبدأ يحقق بينهم، ثم يقول خلاص أنت نطلقك بكفالة وأنت ندخلك عند في السجن وأنت. هو في الحقيقة يا جماعة على أن يقضي بينهم، لا بد أن يحكم بالعدل شرطي المرور والشرطي الذي يعمل في الأمن، الأب بين أولاده، مدير المدرسة بين المدرسين لو وقع بينهم خلاف، المدرس بين الطلاب لو قال هذا أخذ دفتري لا ما أخذ دفتر، يا ما تقع من مشاكل يا جماعة. الأخ الأكبر في البيت أحيانا يكون الأب غير موجود ولا مشغول، أو يكون الأخ الأكبر له سيطرة، فإذا اختلفوا قالت الأم تعال أصلح بينهم، أحكم بينهم، فيأتي ويحاول أن يفصل القضية بينهم. هذا يا جماعة أيضا قاضي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، بل الله تعالى يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. أنا أحكم بين أولادي أو بين أخواتي أو بين جيراني أو أحكم بين موظفين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة. كذلك العدل بين الزوجات، يقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، واحد كذا يبغى يعدد والله أبغى أتزوج 4 حريم، طيب وانت على كيفك تتزوج 4 حريم؟ يعني إذا أنت ما تتصف بصفة العدل لا يجوز أن تتزوج هؤلاء 4. يقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، واحد يقول أنا والله ناوي أتزوج لكن والله أنا أحب زوجتي فلانة أكثر من فلانة، يمكن ما أستطيع أني أعطي الثانية حقها، أنا قم من البداية جزاك الله خير، لا تتزوج ما دام أنك ما تستطيع أن تقيم العدل. لذلك الله تعالى قال هنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لذلك أهل العلم يا جماعة ذكروا لطيفة هنا، قالوا إن الإنسان إذا علم أنه لا يستطيع أن يقيم العدل في العمل فلا يجوز له الدخول فيه. يعني مثلا إنسان سوف يعمل مدير لمؤسسة، قلنا طيب المؤسسة هذه عندك ناس أباؤهم مسؤولين، هذا أبوه وزير وهذا أبوه مسؤول في الضابط كبير وهذا كذا، هذا يتأخر وهذا مسكين على قد حاله ويتأخر مثله، فهل تتوقع العقوبة على الاثنين ولا لا؟ قال لا والله بصراحة اللي أبوه واصل وله مركز ما أستطيع أني أوقع عليه العقوبات وأخصم عليه، أما غيره والله لا أضرب على رأسه. نقول إذا ما دام أنك تعلم أنك لا تستطيع أن تقيم العدل من البداية لا تدخل في الموضوع. والدليل قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، ما دام ما أستطيع أني أعدل في التعدد لا تعدد فواحدة، ما دام ما تستطيع تعدل من البداية لا تدخل. يا أخي ليش تورط نفسك؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يقضى بين الناس يوم القيامة في الظلم وفي الحقوق. ليش تورط نفسك يا أخي؟ إذا أنا أعلم أني لست أهلا لهذا المكان لا أستطيع أن أعدل، ما أستطيع أني أضبط الأمور، من البداية أنا أرفع يدي من الموضوع. العدل في الحدود، في إقامة الحدود، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق والله السارق غني ولا فقير ولا أبوه فلان ولا نسيب ولا من قريش ولا غير قريش، شرع الله تعالى واحد على الجميع. كان في امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تستعير المتاع وتجحده، يعني تأتي عندكم تقول الله احنا عندنا اليوم وليمة نبغى منكم جزاكم الخير تعطونا قدر كبير وصحون ومجموعة كذا، فتأخذها ثم المفروض خلصت الوليمة خلصنا المفروض ترجعها، فهي لا تعيدها إليهم. فإذا مضى على الأمر يوم ويومان وثلاثة جاء وطرقوا الباب، قال يا بنت الناس أنت أخذت من عندنا قدر وأخذت صحون وأخذت ملاعق وسكاكين، قالت ما أخذت شيئا. يا بنت الناس أنت أخذتها قبل 3 أيام، قالت ما أخذت شيئا. فكانت تستعير المتاع وتجحده، سرقة، فرفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما تكرر فثبتت عليها السرقة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، وهي امرأة من بني مخزوم من شيوخ قريش، هؤلاء لهم نسب رفيع ولهم مكانة. فشق على الناس، ليس أن يقام حد الله لا، اللي شق على الناس وعظم أن تكون امرأة مخزومية وتقطع يدها، يعني لو امرأة عادية ممكن لكن مخزومية وتقطع. فقالوا من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه عشان يخفف الحكم شوي عنها، من يجترئ عليه؟ فقال والله لا يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة وهو اللي مربيه في بيته، وفي الجاهلية كان تبناه، ثم لما جاء الإسلام يعني نزع تبنيه له، لكن لا يزال مثل ابنه. وأسامة ابن زيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، فقالوا ما في أحد يتجرأ يقول يا رسول الله خفف الحكم عنها إلا أسامة. فجاء أسامة وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، قال يا رسول الله إن قريشا شق عليهم أن المرأة المخزومية تقطع يدها، يا رسول الله يعني لو خففت الحكم جلد مثلا ولا غرامة، يحاول أن يخفف الحكم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام والتفت إليه قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا حد الله أنزله سبحانه وتعالى، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم، شوف هنا العدل، قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد، وأي امرأة أشرف منها، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقطعت يدها. يا جماعة إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قاموا عليه الحد. بالله عليك ليس مطبقا اليوم؟ بالفعل. كم من الغرامات إذا وقع في الأخطاء عدد من الذين لهم مكانة في الدولة ولهم شرف وواسطة، وأنا أعرف الأمير فلان، وأنا لي علاقة بالوزير، وأنا لي علاقة بالرئيس، وأنا مدري متزوج بنت مدري من، وصديقي مدري إيش، عدد من الغرامات تسقط عنهم، عدد من ربما الضرائب في بعض الدول تسقط عنهم، عدد من الأشياء التي تحسب لغيرهم بقيمة تحسب لهم بقيمة أخرى. يعني مثلا تجد أن غيرهم إذا جاء يشتري من الدولة شيء معين، مثلا بيشتري أرض، ولا بيقدم على قرض معين، أو يريد أي معاملة معاملات الدولة، إذا جاء بواسطة ليثبت أن له مكانة فإنه لا يعامل كما يعامل الضعيف والمسكين. أليس كذلك؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف تأتي وتقول وأنت ضعيف، وتقول إيه بس مشي لها المعاملة، فيقول لك المسؤول يا أخي هذا نظام والله يشوف نظام، فتقول في نفسك طيب لماذا هذا النظام لم يطبق على فلان اللي مشت معاملته وفلان اللي مش، فإذا تأملت وجدت أن فلانا وفلانا هم ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا سرق فيهم الشريف. وهذا يا جماعة ترى أساس زوال الدول. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، يقول من سنن الله تعالى في الأرض أن الدولة العادلة يبقيها الله وإن كانت كافرة، وأن الدولة الظالمة يزيلها الله وإن كانت مسلمة. ثم قال ومن نظر في تاريخ الأمم، هذا يتكلم عن تاريخ، يقول ومن نظر في تاريخ الأمم وجد أن الأمم تعيش مع الكفر والعدل، وأنها تزول مع الظلم والإسلام. يعني إيش يفيدنا فيك يا أخي أنك أنت بنيت المساجد وكفلت الأيتام وعملت تحفيظ قرآن وأنت ظالم للناس، تأكل حقوقهم ولا تعدل في توزيع الثروة بينهم، وتقدم بعضهم على بعض، وربما أخذت الرشاوي وأخذت الظلم. يا أخي اللي واقع مهما قلت والله أنا مسلم وأنا أشجع الإسلام وأنا أحب الإسلام وأنا أوزع مصاحف، كل هذا لا ينفعك إذا كنت ظالما، فإن الظلم هو أساس زوال الملك، والعدل هو أساس بقاء الملك. لذلك حتى العدل في الحدود، بل يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدد من الأمور لأجل أن يقام العدل، وربى أصحابه عليه الصلاة والسلام على ذلك. من أعجب ما قرأت في ذلك، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالح أهلها، يعني جاء عند أهلها وقال والله البلد في مزارع وكذا، فأتفق أنا وإياكم على أن تبقوا أنتم ترعون المزارع وتهتمون بها وكذا، لكن تعطوني نصف بالنصف. يعني لما يطلع مثلا الثمر، يطلع مثلا بتقديراتنا اليوم مثلا 1000 كيلو طن ولا طنين، أنا أخذ 500 كيلو لكم 500 لأني أنا اللي فتحت البلد وأنا اللي أرعاه، و500 لأنكم الذين قمتم على الزراعة. فأرسل يوما عبد الله بن رواحة لأجل يخرص التمر، يجي وينظر للثمر ويقدر هذه فيها النخل، هذه فيها كذا من الأوساق، وساق يسمونه والآن بالكيلو، وهذه فيها كذا، فحاولوا أن يعطوه رشوة، فماذا قال عبد الله بن رواحة لما رأى الرشوة بين يديه؟ أذكر لكم ذلك ولكم أيها الأحبة أيضا بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام، لا يزال كلامنا حول العدل وأهميته، وأنه موضوع يعم جميع الناس. يعني أنا أود في الحقيقة، يعني لما نتكلم عن العدل، لا يظن أحدنا أن مثلا العدل خاص بوزراء ولا برؤساء دول أو بقضاة أو بموظفين في شرطة أو مرور أو نحو ذلك. كما ذكرنا في الفاصل الأول، كل الناس يحتاجون إلى العدل، أب مع أبنائه، حتى أنا مع نفسي لما أتعامل مع نفسي، كما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء لما رآه يتعب نفسه بقيام الليل ويتعب نفسه بالصيام، قال له: إن لنفسك عليك حقا يا أخي، تعامل مع نفسك بالعدل، ما يجوز أنك تهلك نفسك، ولا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه. لو جاء إنسان وقال: أنا والله بأنتحر، أخذ سكين وقطع شرايينه ومات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار، يعذبه. طيب يعذبه ليش؟ يعذبه لأن التعامل مع نفسه بالظلم. فموضوعنا هو عام للجميع، لا يظن أن أحد بأنه خاص فقط بفريق دون فريق. كنا وقفنا على عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص. يخرص يعني هو ما يحتاج ينتظر حتى يجنو الثمر ثم يزنوه، لا، والثمر لا يزال معلقا في النخل، يبدأ يقول: هذه النخلة فيها مثلا 50 كيلو، وهذه فيها 20، وهذه، ثم يجمعونه ويقول: خلاص، أول ما الثمر ينتهي تعطونا النصف. فجاء اليهود إليه قالوا: يا عبد الله بن رواحة، يعني خفف عنا شوي، وإحنا عندنا ذهب نكرمك فيه ونعطيه أولادك، مثل ما يقول بعض الناس لما يأتي عند مسؤول يبغى يخلص شيء يقول: وإحنا ترى ما ننساك، إحنا بنكرمك إن شاء الله، ما أنا نعطيك رشوة، يعني نكرمك وندخلك النار وكذا، يعني لأجل، يعني في الحقيقة يعني إحنا بندخلك معنا في اللعنة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي، فهو يبغى يعني يدخله في اللعنة معه. فالمقصود من هذا أن عبد الله بن رواحة جاءوا إليه يحاولون أنهم يعني يسلكون الأمور معه، بحيث أنك أنت بدل ما تقول أنهم يا رسول الله يملكون مثلا 1000 وسق، قل 700-500 حتى هو يأخذ النص وإحنا نأخذ الحقيقة 3/4. فلما قالوا ذلك التفت إليهم قال: يا معشر يهود، والله لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي، ولا أنتم والله أبغض خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض إلي من القردة والخنازير بقتلكم الأنبياء وكذبكم على الله، ولكن حبي له وبغضي لكم لا يدعوني إلى أن أظلمكم، وإنما أعدل فيكم. يعني شوف، يقول: أنا كوني أحب أكثر منكم ما يعني أني أقول جزاء لكم بقول يا رسول الله ترى عندهم 1500 كيلو وهم عندهم إلا 1000 حتى يأخذ منكم 700-800، لا، يقول: حبي له وبغضي لكم لا يدعوني إلى ظلمكم ولا إلى أن لا أعدل فيكم، بل سأعدل فيكم مع بغضي لكم. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. طيب خلنا نسمع اللي عندكم، فنبدأ بفهاد ولا نبدأ بمحمد؟ فهاد جاهز؟ إن شاء الله. يلا سبق، نعطينا مشاركتك اليوم. هو الصراحة هذه قصة صديق أعرفه، أيه؟ حقيقة هو كان في بيني وبينه دائما جلسة، قال في يوم من الأيام صراحة يمكن دخل في أحد الأنشطة الطلابية لا صافية، صراحة يمكن 3 سنوات، طبعا هذا الكلام أول ما دخل، يمكن جلس 3 سنوات لا يعني لا مسؤوليات، لا يعني أشياء مهمة يعني في النادي يعني. فالرجل يعني صراحة يعني زعل شوي وتضايق إنه يعني يبغى يعطونا مسؤولية يحسونا بقيمته، أيوة يعني هذا فلان أخذ وهذا فلان أخذ، طيب أنا جربوني. فطبعا هو بطريقة أخرى سأل أحد، كان في واحد يعتبر مدير النادي وزي كده، فسأله قال له، لأنه يعني كان جواب غير مقنع، قال له: لأنه الناس يشوفوك تتكلم وتضحك كثير فأنت ما تنفع. قال: والله، قال له: شوف يا أستاذ، والله ثم والله لا أغير وجهة النظر هذه. طبعا الرجل صراحة بدأ يشتغل، وصراحة أول ما بدأ صار جاد جدا، عقبات، ظروف إلى آخره بشكل كبير جدا، حتى أنه العمل حقه كاد ما كان ما بغي يسويه أصلا نهائيا. لكن كان فعلا اصراره صار اقوى من اول رغم الظروف القاسيه اللي جت له. فلما حقق النجاح يعني نجاح هو بنفسه يقول لي بصراحه انا نجاح اعتبر نجاح عادي. قلت طيب ايش النجاح الحقيقي؟ قال النجاح الحقيقي اغير وجهات النظر كلها اللي كانت في يوم يقول كانت تنظر الي كانت تنظر لي بنظره سلبيه، الان حينظرون لي بنظر ايجابيه. يعني قصدك فهد ان يعني هي على انا حتى اربطها بالعدل بس موضوعنا قريب يعني هو اي قصدك ان تعامل مع نفسه بالعدل ما اعطى نفسه اكثر من حقها، نظر في اخطائه وبالتالي اصلحها حتى يستطيع يصل للعدل. ممتاز. هو طبعا هذا ايضا مما يجعل الانسان احيانا الانسان ترى يظن انه مظلوم، في الحقيقه ما هو مظلوم، هو عنده اخطاء تدعوهم الى ان يتعاملوا معه بهذا الاسلوب. أكيد. يعني بعض الناس يقول ليش ترقون فلان في العمل وانا ما ترقوني، ليش فلان تعطونه مكافاه وانا ما تعطونه، ليش فلان دائما ينتدب وانا ما انتدب. طيب احيانا ليس ظلما عليك، احيانا انت عندك من الاخطاء وعدم تطوير قدراتك ما يجعلك احيانا تستحق مثل هذه المعامله. انا حقيقه من اعظم الالام اللي موجوده عندنا في مجتمعنا ظلم الزوجات، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول احرج حق الضعيفين المراه واليتيم، احرج يعني اتقوا الله فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ونحن إذا تأملنا وجدنا في الحقيقة أنه كم من رجل ظلم امرأته فعاشت بعده عيشة نكدة ودعت عليه. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. مساكم بالخير. كيف الحال؟ طيب طيب شلونك؟ انا زايرينكم سلام. ست بالخير خاله. وشلونك؟ عساس طيبه. كيف حالكم طيبين؟ يلا حيها كيف صحت؟ شلونك ولدي؟ عساك طيب. صحة. اسمك كريم وش اسمك؟ فجر. ونعم يا فجر. كيف صحت؟ عساك طيب. شلونك يا خاله؟ الحمد لله. عساس طيبه. من متى وانتم ساكنين في هالبيت؟ والله يا ولدي اني مبطيح. مبطيح كم؟ اي والله هذا هو الولد عندي ابوه بس انا عقب والله جاني مريض الله يجعله ما يجي عيلك ولا يجي كرم. اي بس طار الحين هذا تقرير معي بصوره. اي هي. لكن انت ابوه يعني ولد الثاني وينه الحين؟ الحين يا يمه ولد ما يجي تولدتها لا والله انا وفي يمرني يم انه صار لي حاجه ما هو يعني يجي كل كم؟ اول بوظيفه وعقب فصل بوظيفه انا عجبك والله لو بوظيفه ولا شيء. اي توظفنا وشركة ونوب يفصل. كل كم يجيت ذاك الولد؟ والله انه نوب يجيني عقب سنة عقب سنتين. عقب سنة يجيت وسنتين؟ ما معه لو نوب يجيني عند ابوك يا وليدي. وانت ما انت مع رجلك الحين؟ لا والله يا وليدي اني طلقت لي 10 سنين وهذا صكني. اي والله مع 10 سنين. لكن ما يرسل نفقة للولد هذا ولا ما يرسل؟ لا والله لا معمره لو ريالات والله لو ريالات. عنده عجو عنده حرمة ثانية. اي والله عنده مرة وعنده عيال ست عيال وبنت. وشلون وضعه المادي زين هو؟ معلي. عنده مزرعة وعنده اي والله عنده ولا ينفق ولا يرسل فجر نفقة ابد. ما عمرها رسل له لو شعره. له ريال واحد ما عمرها رسل. ابوك يا فجر ما يرسل لك فلوس؟ لا ابد؟ ابد الله المستعان. والله يا وليدي من متى ما شفته؟ والله ما من العام ما شفته. أيه. هو اللي جاكم ولا انت اللي رحت له؟ انا اللي رحت. انت رحت له؟ ايوه. يوم رحت عطاك فلوس عطاك شيء؟ لا ابد. لا. وعياله اللي هناك يعطيهم؟ ايه يعني يعني يعطيهم سيارات ويعطيهم والله فلوس. والله ولدي لها الحين ما يكد عليهم. اي طيب ما تقول له يا ابوي ابي انا اعدل بيني وبين اخواني ان هذا ظلم ما يجوز انفق عليه مثل ما تنفق عليهم؟ لا والله ما لا يا ولدي اول له تهيئ ياخذ ويحط يقول شلهن بالبن ما ظلم ان شاء الله يعطيه التاهيل أوه. تاهيل يعني الحكومه تعطيه فلوس. اي والله الحكومة. عشانه مريض. اي علشان انه مريض. كم تعطيه في الشهر؟ 800. اي والله 800 الحين. اي وال 800 اذا اعطته اياه ياخذهن ابوه؟ اي قبل اي والله ياخذ يوم صار عندي هالحين ليش سته انا ويا جميل فاستنى انا عشان اقول اني لابستن عن عشان اقول اني من ذريح انا وياه لكن من اول يا خاله يوم انه عند ابوه إلى جته الفلوس من الحكومة له عشان يعالج وعشان يشتري أيه العلاج أيه يأخذهن أبوه؟ أي والله يأخذهن أبوه. أي والله يأخذ. طيب ما علمت واحد أن ينصحهم ولا يذكرهم بالله ويقولوا من هذا حرام والعدل واجب؟ ما يتصنف أهلك. والله ما يتصنف. واحدا قال يا ما هو لون مراتك وعيالك وقال أسولفك ضبها ببطنك لك. عسى الله أنه يصلحه ويهديه الله. وإن شاء الله أنت يدعي له بالصلاح وإن شاء الله أن الله بيهديه. الحمد لله. وشونك يا فجر طيب؟ كم عمرك؟ عمري 26. ما شاء الله رجال. اي والله الحمد لله. ما عاد بقى الا تزوجكمك وعندكم ما شاء الله هالغرف. مزوجة الحمد لله. ملكت املك ما شاء الله. اي والله الحمد لله. متى تملكت؟ ليه؟ والله يمكن لي شهرين. اجل عريس الحين انت. ان شاء الله. يا وليدي خطبت لنا مره وهداه ما ابوه اعطى الصفات لابن خله. الله يوفقكم ويحفظكم. الله يجزيكم خير. الشباب معكم هدية لهم معكم شيء؟ الله يجعلكم. هذه يا خالة هدية لكم. الله يهديكم. وفيه معكم أرزاق. الشباب معكم شيء من الكرازين؟ بقى شيء؟ أنت وش مرضك اللي فيك يا فجر؟ صرع. عندك صرع؟ والله من عمره 7 شهور هو حبي. أي صبرت الحمد لله. وش الله المستعان. اسال الله تعالى انه يكشف ما بكم. اسال الله يكشف ما بكم. نسال الله تعالى انه يبعد عن المسلمين يعني اجمعين يعيذنا واياكم من الظلم. اسال الله تعالى انه يجمع شملت يجزاك خير. وانت ان شاء الله ماجوره على عنايتك بهالولد. والله يا رب لك الحمد. ابدا انا الحين انا خطبت لها المرات. انا الحين يلا ابيها تغسل هدمه ابيها تخبز ابيها تسوي لها شويه هي ابيها تبحر لي. انا والله ما لي تشوف حالتي. لا ان شاء الله. انت نشيطه ان شاء الله. ما عليك. الحمد والشكر. ما شاء الله الحمد لله والشكر. اني اخذه مني هو صغير ومريض. ابد ان شاء الله. ان شاء الله انك ماجور. اجي اتدسس عند الجيران بس بشوفه. لا اله الا الله. اخذ الولد حرمت منه وانت هو صغير؟ والله انه حرمني وهو صغير وبحاجتي مريض. كم عمره يوم حرمت منه؟ والله يا ولدي اني ما ادري 5 سنين او 4 سنين. وشلون كنت تشتاقين تشوفين؟ ونوبان قسم اشوفه والله ورب عشان بس تشوفين الولد. بس اشوف الولد والله. هنا واحد وجودي يجيب لي هنا وتضمينه وضمه وانه المرتب سوى الرجل يبسي والعيل يبسي وكل اللي. اذا شافوه وانت تضمينه وتشمينه وتحبينه. اي والله انهم يبسوا حتى الشيبان تبسي. لا اله. وانها جت وحده قالت يا خيي بس الليله من ريح عندي بس الليله يمرح عندي عند امه وعليك الله ومن الله ان الصبحني غريب وامه عندي الحين. والنهاية قال والله ما رحتي والله هني لا أخذها الخيزر أنا طولها ظهرت. الله الله يصلحه ويهديه. وأنت هالأمور هذه تلقانها عند الله يا رب. الله يعني صراحة يعني أحيانا بعض المواقف ما يحتاج الواحد أنه يعلق بعدها. يعني لما تحرم أم من أولادها تحرم من رؤيتهم يحرم الابن من النفقة عليه مع قدرته. الله يجزاكم خير شباب. مع قدرته على الإنفاق عليه بلا شك أن هذا يعني مخالفة للنصوص الشرعية واضحة. فعل الله تعالى أن يسر إن شاء الله تعالى أن احنا نكمل عرضها. وأسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من أن نظلم أو نظلم. صلى الله على نبينا. طبعا هذه المرأة يا جماعة تقول أنها لما طلقت كان الولد عمره 5 سنين. تقول وكنت أسافر من الرياض إلى المكان الذي فيه الأب مع ابني بينهم تقريبا 1000 كيلو. وتقول فأذهب وأتدسس خلف الجدران حتى أرى. أتدسس يعني أتخبأ عند الجدران البيت حتى أرى ولدي وهو يلعب مع الصغار. بس ضاربه المشوار حتى تملأ عينها من ولدها. وتقول إنه حرمني منه ولم أستطع أن أراه. ثم ذكرت بأنها يعني أشفقت عليها بعض الجارات وجابت الولد. تقول فكنت أضمه وأشمه. يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل ذلك. وأنا تصلني كثير من المشاكل بعض الآباء الذين يطلقون زوجاتهم لأي سبب كان. أحيانا ربما يكون سبب يتعلق بمشاكل بين الزوجة وبين أم الزوج، أو ربما أحيانا مشاكل تتعلق بعرض المرأة أو إقامتها العلاقات المحرمة أو غير ذلك من المشاكل. لا يجوز أن تعذب المرأة في عاطفتها وفي قلبها بحرمانها من أولادها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرق بين أم وابنها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالواحد يحذر مثل ذلك وينصح من كان يتعامل ليس فقط حرمان الأم من ولدها، بل حتى بعض الأمهات المطلقات التي تحرم الأب من رؤية أولاده هذا أيضا تعذب على تقصيرها وعلى تعاملها السيء هذا وعلى عدم عدلها معه. طيب نسمع لك يا سليمان. الله يسلمك. أحب أقول إنه كل ظالم يعني سيبتلي الله بظالم. أحسن. لذلك في مفهوم المخالفة إنه أي عادل فالله يرزق باللي يعدل فيه. يعامله بالعدل. لذلك صحيح. هو يعدل عشان مصلحته هو نفسه يعني. أحسن. في قصة ناشط إسلامي كذا في أحد الدول اللي سقطت في ثورتها مؤخرا كان مسجون. سجن ظلم من سنين يعني طويلة. في يوم من الأيام كان نايم حلم إنه في طيارة ودخل عليه الشخص اللي ظلمه المسؤول ومعه ضابط. قال إن شاء الله يكون خير. قامت الثورة بعدها بكم يوم. جاله الضابط قال بدأ يتحقق الحلم. قال له إيش صار في فلان الشخص؟ قال له والله أقيل من منصبه. ما هي الأيام اللي داخل عليه في السجن في الزنزانة اللي جنبه مسجون في الزنزانة اللي جنبه ما يقدر يطلع فيه إلا قاموا بقية المساجين يعني يؤذوهم يؤذوا هذا المسؤول والبقية المساجين اللي معه عزكم الله يرموهم بالسباب والشتائم. قاموا عزلوهم حطوا لهم حاجز عزلوهم في زنزانات منفصلة صاروا يطلعوا السور ويرموا عليهم أحذيتهم عزكم الله وبقية القاذورات وكذا. لا إله إلا الله. فطلبوا من الضابط انه يخليهم في زنزاناتهم ما يطلعوا ابدا من الزنزانات قاعدين محبوسين انفراديا بعد ما كانوا في اعلى سلم القوم. هي ايام وطلع هذا الناشط اللي كان مسجون ولسان حاله يقول وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. سبحان الله. وما سبحان الله. ما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبذى بظالمي. انا حقيقه اللي ينظر في عدل النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل خاصه مع اموال الناس. وترى يا جماعه الناس قد يصبرون على شيء كثير الا التضييق عليهم في دينهم أو في أرزاقهم. وإذا ضيق عليهم في أرزاقهم فتفقد العدل وينتشر الظلم. عمر رضي الله عنه كان يمشي مرة فرأى إبلا في مكان من السوق تباع ينادى عليها فأعجبته الإبل سمان وصحتها جيدة فجاء يمسح الإبل فقال إبل من هذا؟ قالوا هذه إبل عبد الله بن عمر. عبد الله ابنك هذه إبله سمان وجيدة ويعني وتأتي بسعر عالي. فقال هذه إبل عبد الله بن عمر سمينة وإبل غيره أقل منها؟ قالوا نعم. فقال إنما كان يرعى مع إبل الصدقة كان يرعاها مع الإبل لأن عمر رضي الله تعالى عنده قطعة أرض مانع الرعي فيها إلا لإبل الصدقة الإبل التي يتصدق بها الفقراء. فكان عبد الله بن عمر بحكم أن أباه الخليفة يأتي بإبله ويدخلها فما حد يقدر يقول له لا يعني. فقال إنما كان يرعاها مع إبل الصدقة أن كان أبوه أمير المؤمنين. فسكتوا. فقال إنما يعمل ذلك بجاهي يعني بملكي وسلطتي. فسكتوا. فأمر بها فذهب بها إلى بيت مال المسلمين صدقة وحرم منها عبد الله بن عمر. شوف يا أخي العدل في التعامل مع أولاده ومع نفسه لذلك ما حد يقدر يتكلم عليه ولا حد يقدر يثور عليه مع الأسف واللي يعمل مظاهرة واللي يطالب بإسقاطه. أيها الأحبة لا يزال معنا أيضا بعض اللطائف وبعض الأحكام الشرعية وبعض التقارير المتعلقة بحلقتنا. بإذن الله نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير فيسرني أن تبقوا معنا. كن بينهم كن مثل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة ذكر ابن خلكان في تاريخ الخلفاء ابن خلكان أحد المؤرخين وله يعني أعاجيب في الكلام عن الخلفاء ذكر أن شاه السلجوقي أحد ملوك الدولة السلجوقية قال إنه ذهب مرة وانفرد عن الجنود وأحيانا الخلفاء يطلع مع الجنود صيد أو شيء وأثناء ذلك ينفرد عنهم يروح يعني يقضي حاجته أو شيء. فهذا ذهب انفرد عن الجيش وجاء وطرق على باب ففتحت له صبية. شوف يا جماعة ترى هذه القصة وغيرها يدل أن عدل الملك أو الرئيس أو الحاكم أن عدله ينشر الخير في الأرض وينشر البركة في الأرزاق وأن ظلمه ينزع البركة. حتى قبل أكملكم القصة يقولون أنه وجد في عهد عمر بن عبد العزيز حبة أرز بحجم الكمثرى يعني هالكبر حبة رز وجدت ملفوفة في خرقة ومعها ورقة مكتوب عليها هذه كانت تنبت أيام العدل. وهذه ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في تاريخه. فالمقصود أن شاه السلجوقي هذا قال هل عندكم من ماء؟ فدخلت صبية وأحضرت له ماء قصب ماء حلو من قصب السكر فشرب وإذا هو بارد كالثلج. فقال لها كيف تصنعون هذا؟ قالت نزرعه في هذه الأرض ونعصره بأيدينا. قالت تعصرينه بيدك؟ قالت أعصره بيدي. قال أحضري لي آخر. فدخلت فوقع في قلبه أن يأخذ هذه الأرض له وأن يعوضهم بأي أرض أخرى. قال خلاص أنا ناوي أجي وأخذ الأرض أحط عليها سور ولا شبك وأقول هذه أملاك فلان الفلاني وابن أمه يقرب منها ولا يأخذ منها شبر خلاص أنا أخذها. فدخلت البنت ثم خرجت إليه وهي تبكي قالت له إن القصبة لم يلن في يدي كما كان يلين من قبل. تقول من أول يلين في يدي وأعصر، تقول إنه لم يلن في يدي كما كان يلين من قبل. فوقع في نفسه أن البركة نزعت بنيته السيئة، لما نوى يظلم نزعت البركة. فقال لها ادخلي أخرى وحاولي، واستغفر الله تعالى ودعا الله أن يعيد البركة. قال فدخلت وخرجت إليه بمثله. وهذه ذكرها ابن خلكان في تاريخ الخلفاء، وذكر عن كسرى أيضا مثلها في تاريخ الملوك وغيره. يدلك يا جماعة على أن الحاكم أو أن الملك الأعظم كلما كان عادلا حلت البركة. نسمع اللي عندك يا محمد، أنت اليوم أهملناك شوي، خلنا نأخذ العراق بس حكم العراق يعني. ها أخوي أبو أبرار. السلام عليكم. مرحبا يا أبو أبرار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ أهلا يا أبو أبرار، الله يحييك. بسم الله العظيم يرفع شأنك في الدنيا. آمين والآخر. وإياك وكل مسلم يا ربي. عطنا مشاركتك يا أبو أبرار. نعم تفضل، عطنا مشاركتك. والله يا شيخ أنا أود أن أسألك يعني إن شاء الله وأرجو منك رجاء إن شاء الله. أي السؤال هو هل من العدل الذي يحدث الآن في ليبيا وتقاتل المسلمين فيما بينهم، يعني ونرى أن بعضهم البعض المسلمين يقتلون بعض البعض، القذافي في مال في بيته مرتاحا، فأرجو هذا هو السؤال. وأما رجاء فأرجو من حضرتك وعلماء السلفية المباركين أن يكفوا عن تأجيج القتال بين المسلمين. أنت تقول إن شاء الله يا اللهم ينصر الثوار. آمين. أسأل الله المسلمين فيما بينهم. أبشر يا أبا أبرار، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله بوضوح. من معنا؟ عهود. جود تفضل يا جود. ألو. تفضل يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. والله صراحة فرحنا لما جيت. الله يجزيك خير أختي جود، الله يحفظك، بارك الله فيكم. حفظك بك، توضح لي نقطة. أي. الحين إذا كان واحد من العيال مرض واحد من عياله كذا راح ينفق على المريض هذا أكثر من إخوانه، فهذا جميل بارك. جميل، فهمت سؤالك وأبشر يا جود إن شاء الله وجيب عليه بإذن الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. طبعا قبل لا نسمع اللي عندك خلني أجاوب أخوي أبو أبرار. طبعا يا جماعة الكلام على ما يحدث في تونس أو في مصر أو في العراق أو في العراق أو في ليبيا أو في غيرها، أنا أتجنب عادة الكلام عما يقع في الدول حتى أسمع كلام العلماء الذين في الدولة نفسها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما تقع مشكلة في السودان ما يصلح يجي محمد العريفي ولا غيره ويتكلم عن حكمها اللي وقع في السودان لحد ما أسمع كلام مشايخ السودان لأنهم ألصق بالموضوع. فلما جئنا نتكلم نحن عن ليبيا، سواء لما خطبت الجمعة أنا ونشرت أو غيري من المشايخ لما شاركوا في عدد من القنوات، نحن ما تكلمنا بهذا إلا لما سمعنا كلام العلماء الثقات الذين في ليبيا نفسها، مثل ما ودي أذكر أمثلة حتى أيضا ما سبب لهم مشاكل، لكن عدد من علمائهم الثقات فلما أفتوا وتكلموا بعلم وهم عايشين في الواقع وينظرون إليه، عندها نعتمد نحن على خبرهم في فتوانا. أما أني آتي وأتكلم عن ليبيا وأنا ما أدري إيش القصة، هذا لا يليق بي. طيب نسمع مشاركتك محمد بعدين أرجع لكلام أختي جود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يحييك يا مرحبا. بالنسبة لموضوع العدل فجايز احنا اتكلمنا، أنت ضمن عندك ثلاث زوجات، أنت عادل بينهم؟ أنا لا، أنا حتجوز اثنين مرة واحدة إن شاء الله. حتجوز اثنين مرة واحدة عشان والله إنك الحب واحد والكرة واحد مع بعض إن شاء الله بإذن الله. هو بالنسبة لموضوع الموضوع الزوجات ده كمان كان في حتة ظلم بنشوفها قبل المشاركة، بقى كان في حتة ظلم بنشوفها إن الزوج ممكن يظلم زوجته بيها. على ذكر الظلم بعطيك نكتة كده سريعة. معنا دكتور في الجامعة، أستاذ بروفيسور مصري، رجل فاضل وعالم يدرس سياسة وقانون. فمرة كان يتكلم عن أسلوب حراسة الملوك والرؤساء، ويقول لا بد يكون أمام الرئيس يعني جنود ورائه جنود وفي ناس جنود لابسين لبس مدني، هي في المادة سياسة الدول. فواحد من الطلبة شاب لطيف وملتزم وجالس يستمع، فقال يا بروفيسور، قال نعم. طبعا أنتم تعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه حكم، في الأخير جاء أبو لؤلؤة المجوسي ودخل المسجد واختبى لعمر صلاة الفجر، فلما كبر يصلي خرج وطعن عمر وقتله زين كما تعلم واستشهد. فهو قال الطالب هذا قال يا بروفيسور، قال نعم، قال يا بروفيسور انت تقول لازم يكون عند الحاكم يعني حرس وما حرس وما ادري ايش، حكامنا لو طبقوا العدل كان سلموا. شوف عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يا دكتور كان يسير وحده والله لا حرس ولا شيء، ويدخل ويطلع لوحده ما في حرس ولا شيء. فقال له ايوه يا ابني، عمر بن الخطاب ما كانش معاه حرس عشان كده اتقتل. واذا تاملت وجدت الكلام صحيح، يعني عمر رضي الله عنه لو قدر الله، طب العلم عند الله، لو قدر الله عنده حرس قبل ما يدخل المسجد يدخل ويشوف الوضع، الوضع سليم يا يا يا ريس ادخل كما، لكن الله تعالى اكرمه بالشهاده. اتفضل يا بسم الله. فبالنسبه للي هو ظلم الزوجات لما بيكون واحد متجوز واحده وبيقدم على جواز بواحده تانية، فالمفروض ان هو بيمهد يمهد لزوجته ان هو هيتجوز واحده تانية، لان تقريبا ما اعرفش حضرتك تقول لي حكمها دي في ايه في القران اللي هو ايه كذلك كما كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. نعم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، الله فاحبط اعمالهم. فهو لما بيجي يعني بيقبل على الزواج بواحده تانية، فطبعا غيره المراه والمراه ضعيفه من جواها، فبتبتدي تكره موضوع ان هو يتجوز مع انه ده شرع ربنا، فهل ده يعني هل يحبط عملها او لا ولا إيه؟ لا لا طبعا هي لا تبغضه من جهه انه شرع الله تعالى تبغض شرع الله، لا، انما هي تبغضه من جهه انه يقع عليها هي. مثل مثلا لما واحد قلنا له لازم تحج، فالحج يعني فيه صعوبه وفيه حر شديد وفيه، فذهب وهو في نفسه ثقيل عليه، لا يعني انه يبغض شرع الله لكن ثقيل عليه ان يتحمل ذلك، فهو لا يحبط عمله يعني. اي معنا من محمود، تفضل. السلام ورحمه الله. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل محمود. يحييك ويحفظك الله يحمد عليك. الله يحفظك ويحييك ومرحبا بالسودان كلها، تفضل. معك محمود من السودان. والله اهلا يا محمود. وعليكم ويحفظك. انا دغره ومشيد بقي في برنامج من اول باول. انا ما افهم يا شباب، ارفع صوتك قليلا يا محمود. بتمنى الأبل يكون في شيء. الصوت مش واضح عندي يا شباب، ترى ما أدري ماذا يقول. محمود اتصل مرة ثانية يمكن يكون صوتك أوضح. خلاص كويس. بارك الله فيك. الله يحفظك. أختي جود سألت سؤال قبل لا أكمل النقاط التي معي، سألت عن العدل بين الأبناء، وتقول هل لو مرض أحد الأولاد والأب صرف عليه فلوس زيادة يعتبر هذا ليس من العدل أم لا؟ طبعا الله تعالى ما أمر بالمساواة في العطية بين الأبناء، إنما أمر بالعدل. بمعنى أنا لما يكون عندي ولد يدرس في الجامعة وعندي ولد ثاني يدرس في أولى ابتدائي، فجاءوا أول أسبوع كل واحد يريد مصروفه، طيب هل يصح أني أقول لو أعطيت الولد الكبير 50 ريال وأعطيت الثاني 10 ريال، هل يصح للصغير أن يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ليش تعطي 50 وتعطيني 10 ريال؟ لا، إنما أنا أعطي كل واحد بقدر حاجته، بقدر حاجته. مثل لما يكون عندي زوجتين والأولى عندها 10 أطفال والثانية عندها 5 أطفال، فآتي الأولى وأقول هذا مصروف البيت 1000 ريال والثانية يقول هذا مصروف البيت 500 ريال، لا أدخل في عدم العدل لأني مطالب أن أعطي الكفاية. الأولى مسكنة في بيت في 10 غرف والثانية بيت في 5 غرف، كل واحدة أعطيها بالعدل. فكذلك الأبناء، لو احتاج الكبير إلى سيارة أو احتاج إلى زواج أو احتاج إلى علاج أو احتاج إلى دراسة فأنفقت عليه، لا يجب علي أن أسير إلى الباقين وأعطيهم. طبعا الأحاديث التي جاءت بالمناسبة في الكلام عن البر والقسط والعدل كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال وإمام عادل، ويقول 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم قال وإمام عادل، ويقول عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور عن يمين الله عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. ثم قال الذين، من هم المقسطون؟ قال الذين يعدلون في حكمهم، لما يحكم بين الناس في حكمهم وأهليهم، أعدل بين زوجاتي بين أبنائي بين أخواتي إخواني وأهليهم، وما ولوا، رواه مسلم، وما ولوا يعني وما تولوا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجعل العدل صدقة، يقول في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، لما أجي وأعدل بين اثنين أفصل بينهما خصومة معينة صدقة. وهذا يا جماعة يدلنا على أهمية الإصلاح. لما أدخل بقالة وأجد واحد يقول يا أخي أعطيتك ال5 ريال قيمة الأغراض، لا ما أعطيتني يا أخي، أعطيتك ما أعطيتني، ما آتي أنا وأخذ أغراضي وأطلع يا أخي، أصلح بينهما لك صدقة. فأتي وأقول خلاص يا أخي ترى الرجل ربما أعطاك ونسيت، شوف أن تأكد فأصلح بينهما فإنه يكون لي صدقة حتى لو لم أدفع مانا في ذلك. بقي معي أيضا قصة عجيبة عن كسرى، لعلي إن شاء الله أذكرها لكم ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل بإذن الله، ولنا تقرير آخر أيضا عن حلقتنا عن العدل بين الأبناء، كل هذا بعد هذا الفاصل. يسعدني أن تبقوا معنا. كن بينهم من هنا ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، طبعا العدل مطلوب به ليس فقط مع المسلمين بل حتى مع غير المسلمين. عمر رضي الله تعالى عنه سار مرة فرأى رجلا شيخا كبيرا يهوديا يسأل الناس يعني يشحد، فقال له عمر أنت لماذا تشحد؟ قال ما عندي فلوس أنا عشان كذا حتى أعيش. فقال له عمر أكلنا شبيبتك، يعني لما كنت شابا كنت تشتغل وكذا وتؤدي الجزية، أكلنا شبيبتك ونتركك في شيخوختك؟ لا والله. ثم أمر بصرف عطاء له من بيت مال المسلمين، مشي له راتب. شوف العدل مع الكفار، العدل مع الكفار. والله يا أخي لو تعادل لو تعامل هؤلاء الكفار مع المسلمين بالعدل لما اغتصبت العراق ولما اغتصبت أفغانستان ولما ضيق على إخواننا في غوانتنامو ولما حوكم أعداد من المسلمين المساكين الآن في أمريكا ممن يلبسون قضايا ويحكم عليهم بأنواع من الحكم ومؤبد وغير مؤبد وغير ذلك. لو تعامل اليهود مع إخوتنا الفلسطينيين بالعدل لما رأيت الواقع على هذا الحال. بل إنه عندي بعض الإحصائيات العجيبة تتكلم عن العدل. في جامعة لندن أجروا دراسة على 6000 موظف، والدراسة استمرت 10 سنوات، فاكتشفوا أن الموظفين الذين لا يتعامل معهم بالعدل ويشعرون دائما بالظلم والاكتئاب أنهم أكثر إصابة بالنوبات القلبية من غيرهم. وفي دراسة أخرى أيضا وجد أن الذين يتعامل معهم بعدم العدل من الزوجات ومن الآباء ومن الموظفين ومن غيرهم أنهم يصابون بنوبات وخاصة في الشريان التاجي وذبحات صدرية بنسبة 55% زيادة عن غيرهم من الناس. فهذا يدلك يا أخي أن الله تعالى لما يأمر بالعدل والإحسان لأجل حماية الناس أيضا مما يصيبهم. طيب نسمع اللي عندك يا شيخنا سليمان. بس أبغى أسأل عن إيش هو المعيار أو الضابط في إنه الحق العدل أو العدالة تحققت في شيء معين. هل هو إنه أنا أشوف مثلاً هذا الشيء عدل، يمكن الناس ما يشوفوه عدل، أو اللي يشوفوه مثلاً المجتمع عدل، أو إنه في مثلاً معيار موضوعي أو ضابط شيء معين؟ طبعاً شيء معين كذا. إحنا عندنا معايير شرعية إن الإنسان إذا شعرت أنك أعطيت، إذا شعرت أنا في نفسي أني أعطيته حقه كاملاً خلاص الله تعالى ما يحاسبني على جهلي في المسألة. يعني لو أنا ظننت أن حقك 100 ريال خلاص، قال لا 200، قلت يا أخي والله 100 ما في أي دليل يدل أنه 200، ثم صار حقه 200 وأنا غلطان، لا يحاسبني الله تعالى على هذا لأني لم أتعمد ذلك. لكن إذا تعمدت ونظلمه فيه هنا يأتي الكلام. الأمر الثاني أيضا أني لا أحكم بين شخصين ثم أدعي العدل وأنا جاهل. أنا إذا بحكم بينهم في قضية تتعلق بالميكانيكا لازم يكون عندي علم في الميكانيكا، بحكم في قضية تتعلق بالزواج بالطلاق لابد ألا أتعامل أساسا في المسألة إلا وأنا عندي معلومات. ومن أهم يا جماعة ترى بالمناسبة ما يوقع اليوم المشاكل عدم العدل بين الأبناء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. سلطان سلطان الرحمن الرحيم. هو المشهد محزن، وأيضا بنتنا أفنان وسلطان عيال أخينا ياسر عسى الله يقر عينه بهم. ولا شك أن عدم العدل بين الأبناء، يقول أهل العلم العجيب يا جماعة، يقولون ويجب أن يعدل بين أبنائه حتى في القبلة. وفعلا تجد أنك أحيانا إذا قبلت واحد من أبنائك، خاصة إذا كانوا متقاربين في السن، رفع الآخر عينه إليك، ينتظر قبلة كالقبلة هذه، رفع عينه إليك، يقولون ينبغي أن يعدل بينهما في القبلة وفي الضحكة. ما هو بواحد من الأبناء يقول نكتة ومباشرة تضحك على نكتته والثاني نكته دائما بايخة، لا، الأصل أن يحصل العدل بهذه الدقة بينهما. طيب محمد، نسمع اللي عندك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. في العدل، الاختفاء العدل من الأماكن بيجيب الظلم على طول. فبالنسبة احنا بنتعامل، مش لازم نتعامل مع البني آدمين بس بالعدل. فممكن التعامل مع الجمادات اللي حوالينا، التعامل مع الحيوانات. ان انا ما بديش الحاجة دي حقها، فده انا ما بعدلش معها، فببتدي اظلمها في الامر اللي انا بتعامل معاها فيه. ومن مشاهد الظلم اللي بتحصل كتير قوي في البلاد اليومين دول، ان بيكون واحد عنده ذنب معين، او بيعمل مشكله معينه، او ليه جريمه معينه، وبيبتدي ان البلد او النظام او الحكومه بتبتدي عايزه تمسك الولد ده ما تلاقوهوش، فبتاخد حد مكانه. عجيب. يعني تصير الابن مثلا يختفي، فيقبضون على على على على اخيه على امه على اخته، وياخدوه عندهم. فده طبعا من اثار الظلم الكبيره اللي بتحصل من دول. والبطانه اللي بتبقى حوالين الحاكم او كده، هي بتسول له ده. يعني سبحان الله، ربنا بيملي للظالم بالبطانه اللي حواليه، بيخليهم كده. فكان في قصه حصلت، كان الحجاج بن يوسف الثقفي. طيب خل الحجاج لحد ما خلص من لندن بس. اخو يوسف تفضل. يوسف مرحبا. يوسف مشكور يا شيخ على تهبك البرنامج، وايد حلو الصراحة. بارك الله فيك ولدي. ارفع صوتك ولدي يوسف شوي بس. ايه ان شاء الله. شيخ بقيت اقلت حق قناة اقرأ، والله القناة وايد حلوة وبرامجهم وايد حلوة، ونتابعها احنا بلندن. بارك الله فيك. بس عندي نقطة، ان هي الاغاني. الاغاني يعني يا شيخ، احنا نعرف ان الاغاني ما تجوز، بس الاناشيد مختلف فيها. صحيح. اي بس يا شيخ هذه النقطة يعني. الله يجزيك. اللي معي من؟ يوسف ولا من؟ نعم. ما الاسم الكريم؟ يوسف النشري. يا مرحبا ولدي يوسف، جزاك الله خير، نصيحتك زينة وأنا معك. أنا أتمنى يوسف بإذن الله أن أقرأ إن شاء الله يشيلون الموسيقى كلها بإذن الله، وأنهم يستبدلونها بأصوات يعني ليست موسيقية، وبإذن الله أنهم يسمعون نصيحتك ولدي، جزاك الله خير. أخي أبو عبيدة تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا أبو عبيدة. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله. والله الله يجزيك خير أبو عبيدة. كيف أموركم؟ كيف أوضاعكم؟ إن شاء الله الأمور مستقرة. مستقر والله الحمد لله. الله يثبتنا وياكم، واسال الله ان يمد عليكم الخير مدة ان شاء الله في الجنه يا رب العالمين. كنت بس ابغى حضرتك تدي صوت كلمه كده للورثه عند وفاه الاب، دائما يبقى في مشاكل. احسنت وذكرى. احسنت صحيح. ابغى دائما يبقى في الفه مره. احسنت. في الفه كثير، انا اقلد في السعوديه مش في مصر. نعم فهمت قصدك، وباذن الله تعالى انا اجيب عليه. من معنا؟ طيب هو طيب نسمع اللي عندك وبعدين اعلق لان ظلمناك كثير اليوم. تقول الحجاج بن يوسف فكان عاوزين يقبضوا على واحد يوميا فقبضوا على اخوه خدوا اخوه وما كان ليه عطاء من بيت المال منعوا العطاء وهدموا داره. حول الله. فهو في السجن كان عاوز يقابل الخليفه يكلم الخليفه فالحجاج بن يوسف كان معدي فقال له ماذا عندك يعني فقال يا امير من يا يا يا, يا اميرنا يعني قال له ان هو كان امير صح اي امير فقال له يعني كان يريدنا اخي واخذوني وهدموا داري وقطعوا عطائي فقال فالحجاج بن يوسف كان غليظ في التعامل شويه فقال له ولربما اخوذ بذنب عشيرته ونجا من الذنب صاحب ونجا من المقارف وصاحب الذنب اي فقال فبص نظر الله للرجل يعني وقال له سبحان الله ولكني سمعت الله يقول غير ذلك فالحجاج بن يوسف قال له وماذا قال الله قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله إن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمين أحسن فالحجاج بن يوسف قال أخرجوه وابنوا له داره ومدوا إليه عطاه وابعثوا منادينا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر نعم. فسبحان الله يعني هو الظالم دايما لا يجرم منكم شيئا قوما أن تعدلوا اعدلوا فهو أقرب إلى التقوى يعني في ناس ساعات الكبر عندهم بيجي إن هو ما يقدرش يغير اللي هو عمله واخد قراره مش هرجع فيه طب أنت زي ما حضرتك أنت بتدعو نفسك إلى النار يعني أحسنت. تعال معنا خش النار فعلا يعني أحسنت. أنت ثابت على قرارك ليه ما في ناس كتير بترجع عن قرارها ما فيش مشاكل يعني وربنا يملي له في الظلم ده ويفتح عليه من أبواب كل شيء علشان يفضل ظالم عشان يأخذ في الآخر أخذ عزيز مقتدر يعني وبالعدل والإحسان ممكن واحد غير مسلم يخش في الدين يعني كان سيدنا علي بن أبي طالب كان في غزوة ووقع منه درع فأخذ واحد يهودي فسيدنا في الصباح سيدنا علي عارف ان ده الدرع بتاعه بس هو مش معلمه باي حاجه يعني فخده الى شريح القاضي فشريح قال له فقال لي يا امير المؤمنين هل لديك بينه او شهاده قال نعم الحسن والحسين اولادي فقال له شهاده غير ما معترف بها فقال له سبحان الله ولا احد اهل الجنه ليس له شهاده فاليهودي طبعا متابع الموقف ده فقال له أمير المؤمنين يقاضيني بقاضيه فيقضي عليه أحسن. إن هذا هو دين الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أحسن. رسول الله أحسن. فالعدل طبعا بيبقى ليه بصمات بلا شك. كبيرة بلا شك صحيح أنه إذا تعامل بالعدل ومع الأسف الآن أصبح لما تتكلم عن أوروبا وعن غيرها هم أكثر عدلا مع الناس مع الأسف من كثير من البلدان الإسلامية أيها الأحبة حقيقة الكلام عن العدل لا يزال وأنا لا يزال معي أربع أوراق لم أقرأها بعد هي نقاط لكن بإذن الله تعالى نعوضكم في حلقة قادمة إن شاء الله هذا التقرير نخرج إليه تقرير مشاركاتكم التي وصلتنا ثم نعود إليكم بإذن الله كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله احنا طلب في كلية طب جامعة عين شمس جمهورية مصر العربية بفضل الله انشأنا منتدى اسمه هدف واحد مسلم طبيب 1m.net المنتدى تم انشاؤه في عام 2007 وتوالى عليه دفعات 2007-2008-2009-2010 وما زال مستمر حتى الان بفضل الله ووصل عدد المشتركين فيه 15000 عضو وبفضل الله ايضا انتشر في دول اخرى خارج مصر في طلبة معنا من المملكة العربية السعودية ومن ليبيا ومن السودان المنتدى الهدف منه هو تخريج طبيب مسلم متدين متفوق بيهتم بالطبيب في مرحلة الدراسة وفي مرحلة ما بعد التخرج بيحتوي على عدة أقسام منها قسم المشرف الشرعي على المنتدى الشيخ محمد الصاوي وقسم ملتقى الدفعات دون في غرفة خاصة بكل دفعة عشان يتواصلوا مع بعضهم والهدف من القسم دون هو توفير الدروس مسجلة صوتيا وبرضو بعض المواد الفيديو عشان سهل على الطلبة فهم المواد الطبية وكمان الموقع بيهتم بتصوير النتائج ورفعها علشان الطلبة اللي مش موجودين في القاهرة ما يضطروش للنزول وتبقى النتيجة عندهم بكل سهولة ايضا المنتدى بيضم اقسام ما بعد التخرج وكيفية الحصول على الزمالات والشهادات الاجنبية لان زي ما احنا عارفين الطب في البلاد الاجنبية متقدم عننا وهدفنا من المنتدى ان هو يكون منتدى عالمي ان شاء الله وان الطب يرجع زي ما كان زمان الريادة فيه من المسلمين وبرضه عندنا قسم الإسلامي وبنهتم فيه بالفقه الخاص بالطبيب، ووصل الحمد لله عدد الأعضاء معنا حوالي 16,000 عضو. وبرضو على الفيسبوك قمنا بإنشاء صفحة فان بيج للمنتدى. لا بحر وحيد إلى فوق ريش إلى ذهب رحلة الشتاء والصيف، فليعبر ربها للبيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1,000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا، ضع بصمتك. طبعا اللي فايز يبدو الإخوة اللي عندهم موقع الطب وكذلك اللي قرأ القرآن، وإن الله تعالى يصلونهم. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم اهتمامكم. حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى عن الفقر، عندنا تقارير فعلا عجيبة ومبكية شاركت فيها بنفسي، بإذن الله تعالى نعرضها لكم. أشكر لكم تواصلكم، إلى القناة آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.